موقع أنا السلفي. الصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مختصر اللقاء مع أحاديث الأنبياء، دقائق نقضية من كتاب الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومن كتاب أحاديث الأنبياء مع أنبياء الله عز وجل. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وقال تعالى: إن إبراهيم لأواه حليم. ثم قال رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: أصحابي أصحابي، فيقول: إنهم لم يزالوا مرتدين على آثاري، إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني. قال إلى قوله تعالى العزيز الحكيم. هذا الباب باب قول الله تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. يريد البخاري رحمه الله تعالى أن يحدثنا فيه عن نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، والمقصود من هذا الباب ذكر إبراهيم عليه السلام، وصدره بثلاثة مواضع من القرآن في الثناء على نبي الله إبراهيم عليه السلام. أشار البخاري بهذه الآيات إلى هذا الثناء، فالأول فيه ثناء على إبراهيم بأن الله اتخذه خليلا، وخلة إبراهيم هي خلة مخصوصة كما هي خلة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ويخطئ بعض الناس فيقول: إن الله اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا حبيبا. هذا خطأ، فالخلة أعلى مقاما من مجرد المحبة، فالخلة هي شدة المحبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن أبي بكر، قال: لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته، يعني أبو بكر أخي. أما الخلة فهي لله، والخلة هي خلو القلب لهذا الخليل. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. ولذلك لما تعلق قلب إبراهيم بإسماعيل امتحنه الله به وقال له: اذبح ولدك لتبقى الخلة لله وحده لا يشارك فيها أحد. إن الله اتخذ إبراهيم خليلا. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا. الأمة أي الذي يعدل أمة في إيمانه. إبراهيم يعدل أمة في إيمانه، وكان في وقت من الأوقات الأرض ليس فيها مسلم إلا نبي الله إبراهيم، ثم آمنت به سارة، ثم آمن به لوط، ولم يكن في الأرض غيرهم مؤمنين. إن إبراهيم كان أمة قانتا. والقانت هو كثير القيام لله بالعبادة والتعبد والتضرع، قائم لله. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. والحنيف هو المائل بقلبه كلية إلى الله وحده عن غيره. وقال تعالى: إن إبراهيم لحليم لأواه حليم. والأواه هو الرحيم الرقيق القلب، والحليم معروف هو الهين اللين البش. وإبراهيم عليه السلام اسمه هذا الاسم، قال العلماء هو بالسريانية أب راحم. بالسريانية إذا تحولت إلى العربية أب راحم، ويقال أيضا في العبرية إبراهام، فهذه كلها أيضا أسماء لإبراهيم عليه السلام. وأما الحديث فالمقصود به ذكر إبراهيم وكسوة إبراهيم إكراما وتشريفا له يوم القيامة. فإن إبراهيم عليه السلام له أوليات كثيرة، من هذه الأوليات هذه الأولية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم محشورون حفاة عراة غرلة. حفاة معروفة، عراة معروفة، غرلة يعني تعود إليكم قطعة الغلفة التي على الفرج التي تقطع عند الطهارة، تعود إلى الإنسان يعني ليعود كما ولدته أمه. إنكم محشورون حفاة عراة غرلة. ثم قرأ: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قال: وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم. هذا هو أو هذه مناسبة الحديث، ذكر إبراهيم وذكر يعني كسوة إبراهيم. أما في علة أولية إبراهيم للاكتساء يوم القيامة، قال العلماء أقوالا، من أشهرها أنه لما ألقي في النار ألقاه المشركون عاريا كما ولدته أمه، فأكرمه الله يوم القيامة فيكون هو أول من يكسى من الخلائق. ومعلوم أن الخلائق يحشرون جميعا عراة، فيكسى إبراهيم أول من يكسى، وهذه من أوليات إبراهيم عليه السلام. وله أوليات كثيرة، فهو أول من اختتن عليه السلام، وإبراهيم أول من قص الشارب، وإبراهيم عليه السلام أول من ضيف الضيفان، وإبراهيم عليه السلام أول من رأى الشيب. قالوا أول من رأى الشيب إبراهيم، آدم عليه السلام ما شاب، أما إبراهيم فكان أول من رأى الشيب. فأوليات إبراهيم كثيرة جدا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بقية الحديث ففيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن أناسا من أصحابي يؤخذ بهم ذات الشمال فأقول أصحابي أصحابي، يعني يؤخذ بهم من على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، فأقول أصحابي أصحابي. والمقصود هنا بأناسا من أصحابي يعني من أمتي، الصحبة العامة، إن أناسا من أصحابي الصحبة العامة، يؤخذ بهم ذات الشمال وهم المنافقون وقيل أهل البدع، فأقول أصحابي أصحابي، يعني هؤلاء مسلمون، لماذا تأخذهم الملائكة إلى النار؟ فيقولون: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. قالوا مرتدين بالنفاق، قالوا مرتدين بالبدع التي تخرجهم عن الإسلام، مثل بعض الطوائف التي ابتدعوا في دين الله عز وجل بدعا تخرجهم عن الدين. قال: فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. هذا الحديث أورده البخاري رحمه الله تعالى لمناسبة ذكر كسوة نبي الله إبراهيم عليه السلام. وللحديث بقية إن شاء الله مع نبي الله إبراهيم من أحاديث الأنبياء من كتاب البخاري رحمه الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.